أحيى الله عز وجل به سننا كثيرة، وأمات الله تبارك وتعالى به بدعا كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك كله في ميزان حسناته. وترجمة هذا الإمام كبيرة وفيرة مليئة بالعبر والعظات لكل داع ومصلح وطالب علم وعالم، ولكن نظرا لضيق الوقت وقلة المدة الزمنية المتاحة فلا يمكن أن نتكلم عن ترجمة هذا الإمام، ومن أرادها فليطلبها من مضانها. هذه الرسالة تسمى الأصول الثلاثة، والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. والشيء لا يسمى أصلا إلا إذا كان له قدر كبير ومكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف هذه الرسالة وجمعها وسماها الأصول الثلاثة. معنى هذا أن لها قدرا كبيرا ومكانة عظيمة في دين الله. والعلماء ينكرون أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، ويعتبرون هذا من البدع التي دخلت في الإسلام، والتي كان سببها المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين. لأننا إذا قسمنا الدين إلى أصول وفروع فهذا يعني الاهتمام بالأصول وغض الطرف عن الاهتمام بالفروع، وهذا خطأ كبير. فالإسلام ليس فيه قشر ولباب، بل الإسلام لب كله كما قال أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن لابد أن هناك أشياء كبيرة في الدين عظيمة، هذه الأشياء الكبيرة لابد أن تسمى أصولا. فالأصول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي الأشياء التي لها أدلة جلية واضحة، كالمحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، كحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة نكاح الأم وغير ذلك، هذه تسمى في الإسلام أصولا. كذلك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب صوم رمضان، هذه الأشياء تسمى أصولا لأن وجوبها معلوم مشتهر معلوم من الدين بالضرورة. فأعظم أصول الإسلام على هذا هو توحيد الله عز وجل. أعظم أصول الإسلام على هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتكلم عنه الإمام رحمه الله في هذه الرسالة. أما تقسيم الدين فهذه مسألة مهمة إلى أصول وفروع، باعتبار أن الأصل ما له دليل قطعي والفرع ما له دليل ظني، أو أن الأصل هو الذي يكفر جاحده والفرع لا يكفر جاحده، أو أن الأصل هو العمليات والفروع هي العلم، الأصل والأصول هي العلميات والفروع هي العمليات، كل هذه تقسيمات خاطئة. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار الأصول ما لها دليل قطعي والفروع ما لها دليل ظني، أو الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات، أو الأصول هي التي يكفر جاحدها والفروع هي التي لا يكفر جاحدها، هذا تقسيم خاطئ. لكن إن قلنا أن الأصول هي الأمور المشتهرة العظيمة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، التي أدلتها ظاهرة جلية سواء في الحل أو الحرمة أو الوجوب، فهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح كما قال علماء الإسلام رحمهم الله تبارك وتعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان له بصر نافذ، يستطيع أن ينظر بهذا البصر النافذ في نصوص الشريعة كتاب وسنة، ويستخرج منها دررا رحمه الله تبارك وتعالى. فمن جملة الدرر التي استخرجها رحمه الله تلك الدرة العظيمة التي معنا الليلة، وهي الأصول الثلاثة. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة شرحها يقول: والباء فيها للاستعانة وليست للإلصاق كما زعم المعتزلة. أن المعتزلة ينكرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، فعلى هذا يعتبرون أن العبد ليس بحاجة إلى طلب العون من الله، فينكرون أن تكون الباء في البسملة للاستعانة، وهذا خطأ، بل هي للاستعانة وليست للإلصاق كما يزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عالم على الباري الخالق سبحانه وتعالى، لا يتسمى به أحد سواه، وهو الاسم الذي تأتي كل الأسماء الحسنى تابعة له، وهو لا يتبع شيئا من أسماء الله عز وجل. فإذا الباء لماذا؟ الاستعانة، خلاص. ولو قال قائل أن الباء للإلصاق أو المصاحبة، قلنا صحيح إن لم ينكر الاستعانة، فإن أنكر الاستعانة كان خطأ. والله عالم على الباري سبحانه وتعالى، لم يتسمى به أحد سوى الله عز وجل. الرحمن هو عالم على الله عز وجل، لم يتسمى به أحد سواه. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، رحمته عز وجل وسعت كل شيء. الرحيم هو اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الذي يوصل رحمته إلى عباده عز وجل. التسمي بالرحمن لا يجوز، لأن رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على السعة والامتلاء، كما يقال فلان غضبان، غضبان على وزن فعلان يعني مليء بالغضب، فلان عطشان يعني مليء بالعطش، يعني عطشه شديد عظيم. فرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة العظيمة، وهذا لا يليق أن يسمى به أحد إلا الله عز وجل. أما الرحيم فقد تسمى به نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، ويجوز أن نقول فلان رحيم، فلا مانع أن يسمى إنسان بهذا الاسم فيقال فلان رحيم، لكن رحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل. المصنف، نعم، لا ليس من أسمائه ووصف به صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول المؤلف لماذا بدأ بالبسملة؟ اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتداء بكتاب الله لوم، طب كيف الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضعيف. نعم، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الاقتداء بالكتاب معلوم، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله صلى الله عليه وسلم للملوك التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم العلم، ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم في تعريف العلم، وإلا فمنهم من عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، وهذا رجحه أبو الخطاب في التمهيد رحمه الله، وضعف قول من قال أن العلم هو الإدراك. وابن القيم رحمه الله عرف العلم بأنه معرفة الهدى بدليله، قال رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا العلم له عندنا ثلاث تعريفات. التعريف الأول: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذه أعلى درجات الإدراك. التعريف الثاني: العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، خلاص. التعريف الثالث: معرفة الهدى بدليله. فإذا العلم إما أن يعرف بالإدراك، وإما أن يعرف بالمعرفة. شيء: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول المؤلف: اعلم. اعلم يعني عليك أن تعرف الأمر معرفة جيدة، أو أن تعرف الحق بدليله. اعلم رحمك الله، لماذا يدعو المؤلف للسامع والقارئ بالرحمة؟ لأن العلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على الرحمة، لذلك طالب العلم يستغفر له كل شيء. لماذا؟ لأن أهل العلم هم الذين يغرسون في قلوب الناس الرحمة. لذلك كان الحفاظ قديما أول ما يلقن الحافظ المحدث الطالب يلقنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. لأن العلم مبناه على الرحمة، رحمة بالخلق وعلى الشفقة بهم وعلى العطف عليهم. فالمؤلف رحمه الله يدعو لطالب العلم بالرحمة، لأن هذا هو مبنى العلم، مبنى العلم على الرحمة. والمؤلف رحمه الله يدعو لطالب العلم بالرحمة فيقول له: اعلم، واعلم فعل أمر، فإذا وجه الأمر إلى السامع أو القارئ تنبه، تنبه السامع وتنبه القارئ، لأنه إذا وجه له مثل هذا الأمر فهذا يعني أنه سيلي هذا الأمر شيئا، سيلي هذا الأمر شيء مهم، مهم يحتاج إلى الانتباه وإلى التفكر والتأمل. يقول: اعلم رحمك الله، والرحمة هي أن يقيك الله عز وجل شر ما مضى من الذنوب، وأن يعصمك فيما يستقبل من الأيام. فالرحمة إذن أن يقيك الله عز وجل شر ما مضى من الذنوب والمعاصي، وأن يعصمك فيما يستقبل من الأيام. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة كانت المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة العصمة فيما يستقبل. خلاص، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. الوجوب يختلف تعريف الوجوب عند أهل العلم، وعلى أي حال الوجوب هو الأمر اللازم، الوجوب هو الأمر اللازم الذي يلزم المكلف، يعني يلزم العبد المجيء به والعمل به. طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، طب على من؟ طيب، معنى هذا أن هذه الأشياء التي سيذكرها هذا الإمام لا تجب على الكافر ولا تجب؟ تجب. طيب، تجب على الجن ولا لا تجب؟ تجب، لأنه سيتكلم في عبادة الله وتوحيده. والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا هو رحمه الله يقول يجب علينا، يعني بالوجوب الإلزام، يعني يلزم المسلم والكافر والبر والفاجر والإنس والجن تعلم هذه المسائل لأهميتها الكبيرة العظيمة. يقول: اعلم رحمك الله. طيب، هل يجوز الدعاء للكافر بالرحمة؟ احنا قلنا الوجوب يجب علينا يدخل فيه الكافر، فعلى هذا هل يجوز أن يدعى للكافر بالرحمة؟ طيب، هذه تبحثوها. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، يعني طلب العلم، تعلم يعني طلب علم هذه الأشياء، تعلم أربع مسائل أو أربع مسائل. المسألة هي الشيء الذي يبرهن له في العلم، كل شيء يبرهن له، يبرهن لصحته أو يبرهن لبطلانه، هذا يسمى مسألة. فأربع مسائل يعني أربعة أشياء يبرهن إما على صحتها وإما على خطئها، إما على وجوبها وإما على غير ذلك، والله أعلم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: طيب، أستأذنك وقائل المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال رحمه الله: الأولى العلم. والعلم سبق تعريفه. يقول رحمه الله: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا المؤلف يعرف العلم بالمعرفة، لا يعرف العلم بالإدراك. يقول رحمه الله: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة هي من أهم المسائل التي يجب على كل عبد مسلم أو كافر أن يتعلمها، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة هي أهم المسائل، وهي أكبر المسائل، وهي أعظم المسائل، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الشيخ رحمه الله يعتبر أن أهم واجب وأعظم واجب هو معرفة الله، والمتكلمون يقولون أن أول واجب هو معرفة الله، أول واجب على العبد هو معرفة الله، أو هو النظر المؤدي إلى معرفة الله. وبعض المتكلمين يقول أن أول واجب هو الشك الذي يؤدي إلى معرفة الله. فهل ثم فرق بين معرفة الله عند الإمام محمد بن عبد الوهاب وعند أهل السنة وبين معرفة الله عند المتكلمين؟ الجواب نعم، هناك فرق كبير عظيم بين معرفة الله عند أهل السنة ومعرفة الله عند المتكلمين. معرفة الله عند أهل السنة تعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، تلك المعرفة التي تستوجب للقلب أن يؤمن بالله عز وجل وأن يستجيب لأمره وأن يصدق خبره عز وجل، المعرفة التي تستوجب للقلب خشية الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستغاثة به. وثمرة هذه المعرفة العظيمة هي محبة الله عز وجل. فإذا معرفة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة تكون بماذا؟ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، خلاص. وهذا يتأتى من أين؟ من أين؟ من الكتاب والسنة ومن النظر في آيات الله الكونية. أنك إذا نظرت في الشمس وحركتها وفي القمر وحركته وفي انسلاخ الليل من النهار وانسلاخ النهار من الليل وخروج الجنين من رحم أمه وغير ذلك من الآيات العظيمة، هذه الآيات تورث القلب محبة الله وتعظيمه ولا لا؟ صح ولا إيه؟ طيب، فإذا معرفة الله عند أهل السنة تعني معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا يتأتى من أين؟ من أين؟ من الكتاب والسنة والنظر في آيات الله الكونية، خلاص. معرفة الله عند أهل السنة من ثمرتها، من ثمرتها أو من نتيجتها، وهذه المعرفة تستوجب ماذا؟ خشية الله ومحبته وتعظيمه واستعانته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. هذه معرفة الله التي يعنيها الإمام محمد بن عبد الوهاب. فعلى هذا المرء يمكن أن يعرف الله بلا رسل ولا لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن للمرء أن يعرف الله المعرفة التي يريدها الله إلا من خلال الرسل الذين يعرف العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، خلاص. أما العقل قد يعرف الله عز وجل على سبيل الإجمال، العقل من الممكن أن يعلم أن الكون له خالق مدبر عظيم جبار قهار، ولكن العقل لا يمكن أن يصل إلى معرفة تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله، لا يمكن للعقل أن يصل إلى هذا أبدا. لذلك قول الناس إن الله عرف بالعقل هذا خطأ، لأن الله عرف بماذا؟ بالرسل، بالوحي، بالكتاب وبالسنة، واضح. فإذا هذه هي معرفة الله عند أهل السنة. ما هي معرفة الله عند أهل السنة؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. من أين يعرف سبحانه وتعالى؟ من الكتاب والسنة والنظر في آيات الله الكونية، خلاص. هذه المعرفة تستوجب للقلب ماذا؟ محبة الله وخشيته واستعانته وإخلاص الدين له عز وجل، وأن القلب يستجيب لأمر الله ويستجيب لنهي الله ويصدق بخبر الله عز وجل. أما المعرفة عند المتكلمين هي النظر في هذا الكون، هي مجرد النظر في هذا الكون. فإذا نظر الإنسان في الكون علم بعقله أن للكون خالق. طب وهل هذه المعرفة كان يجهلها كفار العرب أم كانوا يعرفونها؟ كانوا يعرفونها، كانوا يعرفونها، والله عز وجل كان كثيرا ما يحتج عليهم بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر. وهذا الإقرار منهم بأن الله هو خالق ذلك يستوجب أن يفردوه بماذا؟ بالعبادة سبحانه وتعالى. فإذا المعرفة التي نحاها المتكلمون، هذه المعرفة لا تسمن ولا تغني من جوع، أنها المعرفة المفضية إلى الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الربوبية. الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية أم بتوحيد الربوبية؟ لماذا؟ لماذا لم يرسل الرسل بتوحيد الربوبية؟ لأن الفطر مقرة، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر، هذا أمر لا يحتاج إلى جدال ونقاش وصراع، ولكن الصراع دار بين الرسل وبين أممهم في توحيد الألوهية. خلاص. فقول المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وفسره رحمه الله بأنه معرفة الله، وعرفنا الفرق بين معرفة الله عند أهل السنة وبين معرفة الله عند المتكلمين. فلو قال لنا قائل، قلنا له يجب عليك أن تعرف الله، فقال لك: يا أخي أنا أعرف الله، أعرف أن الله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، والذي يشفي وهو الذي يمرض، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يحييني ويميتني وسيحاسبني يوم القيامة. هذه معرفة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة نقصان عظيم. قلنا له: اعرف الله، يعني اعرف الله بأسمائه وصفاته. وكيف يعرف الله، كيف يعرف الله عبدا أو عبد هو لا يعرف معنى التوحيد، لا يعرف معنى التوحيد. فإذا معرفة الله هي المعرفة التي تستلزم أو تستوجب للقلب محبة الله وخشيته وإيه وتعظيمه. هذه المحبة التي دار، أو هذه المعرفة التي دار من أجلها الصراع بين الرسل والأمم. وانتبهوا بارك الله فيكم أنه يدور على ألسنة العوام كلام من عقائد الفرق الضالة ونحن لا ننتبه لها، كأن يقول بعضهم: المهم سلامة القلب. تقول له مثلا: صلي، صم، اعمل الخير، يقول لك: المهم سلامة القلب. هذه عقيدة الإرجاء في ثوب العامة. العامة البسوا عقيدة الإرجاء ثوبهم، فيقول لك إذا قلت له صلي صم، يقول لك: إيه المهم؟ إيه سلامة القلب. إذا مثلا زنى بامرأة فحملت والعياذ بالله من الزنا، فقلت له: حرام عليك، لماذا صنعت ذلك؟ قال لك: الله قدر علي ذلك. ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ تقول له: إيه مكتوب، نعم هو مكتوب، ولكن هذه عقيدة هذا الجبر. هذا الجبر يزعم أن الله جبره على ما صنع، والله عز وجل ما جبره. والقدر لا يحتج به في المصائب، لا يحتج به في المعايب والذنوب، ولكن يحتج به في المصائب. يعني الرجل إذا كان ولده يمشي في الطريق، فأثناء سيره في الطريق وقع عليه حائط فقتله فمات، هنا نحتج بالقدر ولا لا؟ نحتج، لأن هذه مصيبة. لكن رجل زنى وفعل الحرام ثم يأتي يحتج بالقدر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحتج بالقدر في هذا الموطن. فالناس ينطقون بالعقائد الباطلة وهم لا يشعرون. لما؟ لأن العقيدة للأسف الشديد حظها في حياة الناس قليل، وكان ينبغي أن تأخذ هي الحظ الأعظم. لذلك أكثر المسلمين اليوم بفضل الله يصومون عرفة ولا لا؟ صح ولا لا؟ ويعلمون يوم عرفة ولا لا؟ وتجد العام يقول لك: أنا أصوم يوم عرفة. ليه؟ يقول لك: لأنه يغفر سنة ماضية وسنة آتية. لماذا علم الناس ذلك؟ من كثرة ذكر أهل العلم والدعاء لهذا الأمر. كثير من المسلمين الآن يعلمون صيام الست من شوال ولا لا؟ مش كده؟ ليه؟ لأن العلماء أكثروا من الحديث في هذا. فلو أن العلماء أكثروا من الحديث في العقيدة لعلم العوام حقيقة هذا الأمر ولانتبهوا لمثل هذه الأمور. ولكن الكلام في العقائد قليل يسير للأسف الشديد، مما أورث العامة الجهل الكبير بعقيدة أهل السنة. الإمام يقول: مسألة الأولى التي يجب تعلمها العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لك قائل: أنا أعرف رسول الله، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المعرفة المطلوبة في الإيمان؟ لا. كثير من المستشرقين الكفار الذين يحاربون الإسلام حربا ضروسا يعرفون رسول الله وتفاصيل نسبه ومكان نشأته وحروبه وأحواله وصفاته، ولا لا يعرفونها؟ يعرفونها ربما أكثر من كثير من المسلمين، ولكن هذه المعرفة أدخلتهم في الإيمان؟ لم تدخلهم في الإيمان. ولكن المطلوب هي المعرفة التي تستلزم، خلاص، أو تستوجب للقلب حب رسول الله واتباعه فيما أمر ونهى صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة المطلوبة. فلو قال لنا قائل: أنا أعرف رسول الله جيدا، هل هذه المعرفة تغني عنه؟ لا تغني إلا إذا كانت المعرفة الإيمانية التي تدخل صاحبها في الإيمان ويكون بها مؤمنا. فهذه مسائل ينبغي أن ننتبه إليها. يقول رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام. الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. معناه العام هو الدين الذي أرسلت به جميع الرسل، هو الدين الذي أرسلت به جميع الرسل، الرسل كلهم أرسلوا بدين الإسلام. قال الله تعالى: يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فكل نبي سماه الله مسلما، قال النبيون الذين أسلموا، فكل نبي مسلم، خلاص كده. فالإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا. طب هذا الدين بالمعنى العام دين الأنبياء جميعا اتفق على ماذا؟ على الأمر بالتوحيد. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء اتفقوا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، هذا الأمر المتفق عليه بين جميع الأنبياء. كذلك اتفق الأنبياء جميعا على الأمر بفضائل الأخلاق والنهي عن رذائل الأخلاق. فما من نبي إلا وأمر بالصدق وبالأمانة، وما من نبي إلا ونهى عن الزنا عن الكذب والغش. ففضائل الأخلاق أمر بها جميع الأنبياء، ورذائل الأخلاق نهى عنها جميع الأنبياء كذلك. فإذا الأديان اتفقت في ثلاثة أمور: الأمر الأول، الأمر بماذا؟ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي اتفقت فيه جميع الشرائع، الأمر بفضائل الأخلاق والنهي عن رذائلها. الأمر الثالث، الأمر بالاجتماع والألفة والنهي عن الافتراق والاختلاف. شرائع الأنبياء جميعا اتفقت في هذه الأصول الثلاثة كما قال أهل العلم. فإذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني ها هنا ومعرفة دين الإسلام، يعني دين الإسلام بمعناه العام أم بمعناه الخاص؟ بمعناه الخاص طبعا، أنه يتكلم عن الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يتكلم عن الإسلام بمعناه الخاص؟ لماذا لا يقصد المعنى العام؟ لأن المعنى العام للإسلام حصل إيه؟ نسخ الآن، ولا يبقى إلا الإسلام الخاص الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إحنا قلنا أن قول الله تعالى النبيون الذين أسلموا هذا يعنى به الإسلام بالمعنى العام. طب أين الآيات التي تتكلم عن الإسلام بالمعنى الخاص؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام العام ولا الخاص؟ هذا الإسلام الخاص الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لو قلنا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا هو الإسلام بالمعنى العام ولا الخاص؟ هذا قد يعنى به المعنى العام وقد يعنى به المعنى الخاص. قلنا إن الدين الآن عند الله هو الإسلام، بهذا هو الإسلام الخاص. قلنا إن الدين عند الله على مر الزمان كله هو الإسلام، بهذا الإسلام بالمعنى العام. واضح كده؟ خلاص؟ يبقى قول المؤلف ومعرفة دين الإسلام هو يعني الإسلام بمعناه الخاص، لأن الإسلام العام ماذا حدث له؟ نسخ. خلاص كده؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه المعرفة لابد أن تكون مبنية على دليل وعلم. ولو كان مبناها على التقليد فقد قال كثير من أهل السنة أن إسلام المقلد لا يصح. هذه مسألة في غاية الخطورة، إسلام المقلد لا يصح، هذه مسألة خطيرة إلى أبعد حد. نسأل الله أن يسلم المسلمين من الجهل. فقول المؤلف معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، لابد للعام أن يكون عنده دليل على معرفته لربه ولنبيه وليه ولدينه حتى يسلم. وإن كان الكثير من أهل السنة يرون أن إسلام المقلد صحيح ولا إشكال فيه، خلاص، ويحتجون على هذا بقول الله تعالى. طيب الأذان، الله أكبر الله أكبر الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: مع العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة قسمان، إما دليل سمعي وإما دليل عقلي، والفطرة أيضا قد تعتبر دليلا وكذلك الحس. فالأدلة في الجملة قسمان: دليل سمعي ودليل عقلي. أيهما أقوى في الحجية، الدليل السمعي أم الدليل العقلي؟ السمعي طبعا، لأنه الأصل عندنا عند أهل السنة، الأصل في الأدلة والأقوى هو الدليل السمعي، أما عند المتكلمين الأقوى هو الدليل العقلي، وهذا باطل. الأقوى دليل العقلي، هذا باطل. هم يزعمون أن أدلة السمع قد تأتي عليها التأويلات، ويختلف أهل العلم في فهمها وفي تأويلها وفي تفسيرها، أما دليل العقل لا اختلاف فيه، وهذا خطأ، هذا خطأ. بل أدلة العقل يحصل فيها اختلاف كبير واضطراب عظيم، وأدلة السمع في أصول الديانة لا اختلاف فيها ولا اضطراب. فقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هل هذا الدليل هناك خلاف بين علماء المسلمين في فهم هذا الدليل؟ ها؟ هذا لا اختلاف فيه. فإذا زعم المتكلمين أن أدلة العقل أقوى من أدلة السمع، هذا باطل. بل الحجة بماذا؟ بأدلة السمع وليست بأدلة العقل. طيب، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أن العبرة بأدلة السمع؟ لو كان العبرة بأدلة العقل، هل سيكون من إرسال الرسل فائدة؟ لا فائدة، هذا شيء. الشيء الثاني أن الله عز وجل قطع الحجة عن العباد بماذا؟ بالرسل. قال: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحجة الخلق الناس انقطعت بالرسل، خلاص كده. فمعنى هذا أن الحجة انقطعت بإرسال الرسل، يبقى معنى هذا أن أدلة العقل لا تقطع الحجة، فهي لا تصلح فإذا الأدلة المعتبرة عند أهل السنة هي أدلة الإيه؟ السمع. وأنت ترى المتكلمين يقيمون حربا ضروسا على أهل السنة على الأدلة النقلية، وأنت إذا قرأت كلامهم ظننت أن أهل السنة على خطأ وليسوا على شيء، رغم أنهم يعارضون بهذا الكلام صريح القرآن. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة تنقطع بماذا؟ بالرسل. فأهل البدع اجتمعوا على هذا القول، فإذا قرأ أقوالهم أو قرأ ما هم عليه بعض الناس ظنوا أنهم على حق، وظن أن أهل السنة على غير الحق. وهذا ما يقع كثيرا، ترى أهل البدع يجتمعون ويتآلب ويعني يجتمعون ويقفون في وجه السنة وفي وجه أهل السنة حتى يظن العامي أنهم هم أهل الحق وأن أهل السنة على الباطل على غير الحق. فإذا قول المؤلف بالأدلة، الأدلة قسمان: أدلة سمعية وأدلة عقلية، والعبرة بالأدلة الإيه؟ السمعية، لأن الله قطع الحجة عن عباده بأدلة السمع وليس بأدلة العقل. أمر الثالث الذي يجعلنا أن نقول أن العبرة بأدلة السمع وليس بأدلة العقل: أدلة العقل تتوافق أم تضطرب؟ تضطرب اضطرابا عظيما، حتى أن كبار المتكلمين كالرازي والجويني وغير هؤلاء رجعوا عن طريق المتكلمين، وقالوا أن طريق المتكلمين في إثبات ربوبية الله مضطرب وصعب وشاق وطويل. فأدلة المتكلمين مضطربة صعبة لا يفهمها العامة، لذلك هم لا يعرضون هذه الأدلة على العوام ولا يكلمون بها العوام، ويسمون هذا علم كلام. يقول لك لا نتكلم بهذا أمام العامة، وهذا خطأ. فقول المؤلف بالأدلة يعني بالأدلة الإيه؟ السمعية، نعرف الله ونعرف نبيه ونعرف دين الإسلام بالأدلة الإيه؟ السمعية. طب هل معرفة الله ونبيه ودينه بالأدلة السمعية صعبة؟ سهلة جدا. طب ما الدليل على سهولتها؟ أن الطفل له 10 سنوات ويحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وأدلة السمع على وجود أو على معرفة الله ونبيه ودينه فين؟ في القرآن، والقرآن هذا يحفظه أطفال المسلمين. فإذا تمكن الطفل من حفظ الدليل يمكن أن يتمكن من فهم الدليل ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ فالأمر والحمد لله سهل لا صعوبة فيه. فإذا قول المؤلف بالأدلة، عرفنا أقسام الأدلة وقلنا أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل أن التقليد في التوحيد لا يصح، ومن قائل من أهل العلم أنه يصح التقليد فيه، وهم يتنازعون في هذا رحمهم الله. والسلامة أن يلقن العامة، أن يلقن العامة أدلة التوحيد ولو مرة. العامي لو عرف أدلة التوحيد ولو مر في حياته لا يكون مقلدا، لأن المقلد من اتبع ما ليس بحجة، من اتبع ما ليس بحجة بغير حجة. المقلد من اتبع ما ليس بحجة بغير حجة. فلو أن رجل اتبع عالما إماما كالشافعي، هل الشافعي رحمه الله على إمامته وجلالته وفضله حجة في الدين؟ لا. لو اتبع الشافعي وهو ليس بحجة بغير حجة بغير دليل، هذا يسمى تقليدا. فلو سألته ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، قال لك سنة. قلت له لماذا؟ قال كذلك قال الشافعي. هذا ايه؟ مقلد، لأنه اتبع الشافعي بلا دليل، خلاص. أما لو سألته فقلت له كذلك قال الشافعي، فقلت له لما قال؟ لأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء في القرآن 4: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولم يذكر من هذه الأعضاء الإيه؟ المضمضة والاستنشاق. هذا مقلد ولا غير مقلد؟ هذا غير مقلد. لماذا؟ لأن معه حجة ودليل. فالعامي لو عرف التوحيد بأدلته أو بدليل عليه ولو مرة، بهذا خرج من الإيه؟ من التقليد. فلذلك ينبغي أن يلقن العوام هذا الأمر، لأنه مهم جدا أن يلقنوا أن الله عز وجل إله واحد لا شريك له في ألوهيته، كما أنه شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. ينبغي أن يلقنوا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب على المسلم، يجب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف أمره. ويجب على العامية أن يعلم أن الرسول أرسل بدين الإسلام الذي نسخت به جميع الأديان السماوية، وأن يعرف هذه الأشياء بأدلتها حتى يسلم له دينه ويسلم له توحيده. قال رحمه الله: المسألة الثانية التي يجب على الناس تعلمها هي العمل بهذا العلم. العمل بالعلم واجب، يجب على المرء أن يعمل بما علم، يجب على المرء أن يعمل بما علم، لأن العمل بالعلم يورث الخشية ويورث محبة الله ويورث حفظ العلم وبقاء العلم وبركة العلم. فالعمل بالعلم واجب في الجملة، واجب في الجملة. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: المسألة الثانية العمل بالعلم، والمرء قد يدعو إلى الله عز وجل بعمله أحسن مما يدعو بقوله بكثير. فكم من رجل هدى أناسا بحسن خلقه وجميل معاملته وحسن فهمه لدين الله عز وجل. فالعمل بالعلم واجب في الجملة، ويجب على المسلم أن يعمل بما علم من دين الله سبحانه وتعالى. وقد قالوا: إن العمل أو من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. هذا حديث ولا لا؟ هذا ليس بحديث، وإن ذكره البيضاوي وغيره من المفسرين على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، ولكن هذا قول ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ليس حديثا عن رسول الله. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. طيب، أورثه الله علم ما لم يعلم على طريقة الصوفية أنه يلهم العلم؟ لا طبعا، ولكن الله عز وجل إذا عمل بالعلم فتح الله عليه وبارك له في عمره وفي وقته وفي علمه، وأعانه الله على طلب العلم، وأعانه الله عز وجل على سماع العلم وعلى فهم العلم، فمن هنا أورثه الله علم ما لم يعلم. خلاص. فإذا العمل بالعلم واجب، والله عز وجل نعى على العباد فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن رجل يدخل النار فتندلق أقتابه، يعني تخرج أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لم تكن في الدنيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؟ فيقول هذا الفلان: بلى، كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فيقول هذا الرجل: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فعاقبه الله عز وجل بهذا العقاب المؤلم الموجع، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا العمل بالعلم واجب، وأولى علم يعمل به هو علم توحيد. فلو أن رجل علم من التوحيد ما علم، ثم رأيناه يطوف بالقبور ويدعو أصحابها، هل ينفعه علمه؟ لا ينفعه. أو أن رجل علم من التوحيد ما علم ثم رأيناه يذهب إلى الكهان ويصدقهم فيما يقولون، هل ينفعه علمه؟ لا. فلا بد مع العلم من الإيه؟ من العمل. لا بد مع العلم من الإيه؟ من العمل. لذلك ألف أهل العلم في هذا مصنفات، أن العلم لا بد أن يكون معه عمل. فلو أن الرجل علم التوحيد ولم يعمل بما عمل، فدعا أصحاب القبور وسألهم واستعان بهم، يكون مسلم ولا كافر؟ يكون كافر، لأنه دعا ميت، دعا ميت وسأله واستعان به، فلم ينفعه علمه. فلا بد مع العلم من العمل. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم الذي علمه، يدعو إليه بقوله ويدعو إليه بفعله ويدعو إليه بكل ما استطاع من سبيل وطريق. يدعو بالقول ويدعو بالعمل ويدعو بالمكاتبة ويدعو بالمهاتفة ويدعو بكل سبيل يمكنه به أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص. فإذا هذه المسائل الثلاث الأول: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس أن يقوموا بهذا الواجب وواجب واجب الدعوة هم أهل السنة، أن ينشروا السنة في الناس، أن ينشروا في الناس التوحيد وعقيدة أهل السنة. هذا أمر واجب من أعظم ما أوجب الله عليهم. ويكفي الدعاء قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى عن رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل رسول الله هو سبيل الدعوة والدعاء، فمن سلك السبيل فهو سائر في سبيل رسول الله، بشرط أن تكون دعوته بعلم وبصيرة وفهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى طلب العلم وإلى العمل بالعلم وإلى الدعوة إلى العلم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.